طيب نبدأ في البخاري. كتاب الغسل، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله، هو ابن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم البصري، قال ابن معين هو من أهل الصدق، وذكر ابن حبان في الثقات وأجزل العطاء عند الكلام عليه، قال كان من أعلم أهل زمانه بعلل حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون أنه شيخ البخاري المباشر، لأن علي بن المديني هو من أتقن الناس في علم العلل، لذلك ورث عنه الإمام البخاري هذا العلم. تعلمون بأن أحمد قال على الثلاثة أو على الأربعة، قال على الثلاثة أعلمهم بالرجال منا ابن معين، وأعلمهم بالعلل علي بن المديني، وأنا أعلمهم بفقه الحديث على أحمد بن حنبل. نعم. قال حدثنا يحيى، ويحيى هنا ابن سعيد القطان ومن أساطير المحدثين، قال حدثنا حميد، وحميد هنا حميد الطويل، حميد الطويل البصري، حميد الطويل كان مدلسا لكن هنا قال حدثنا. نعم. وحميد الطويل كما قلنا سمع من أنس مباشرة ومن أنس بواسطة ثابت. قال حدثنا بكر، بكر هو بكر بن عبد الله ابن عمرو بن هلال أبو عبد الله المزني البصري، قال ابن معين ثقة، وقال أبو زرع الرازي ثقة مأمون، وقال النسائي ثقة، ولذلك قال علمنا هو ثقة إمام. نعم. قال عن أبي رافع نفيع أبو رافع الصائغ المدني. نعم. قال أبو حاتم ليس به بأس، وأما الدارقطني قال بصري ثقة، وذكر ابن حبان في الثقات. نزل هنا الحديث، نزل فيه الإمام البخاري، تعلمون أن الإمام البخاري فيه الثلاثيات لكن هنا نزل. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فقال فانخنست منه فذهب فاغتسل. أبو رافع يحكي هنا فذهب فاغتسل، التفات هنا من أجل أن يجعل السامع يترقب، قال فذهب فاغتسل ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال النبي منكرا متعجبا كيف فات على أبي هريرة فهم هذه المسألة، فقال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس. أولا في التبويب، قال باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. هنا الحق بأن المصنف لما أراد أن يقول باب عرق الجنب وأردفه وقال أن المسلم لا ينجس أراد بذلك أن يبين مسألة الخلاف في عرق الكافر، وأن المسلم في عرقه لا ينجس. وأنا سأسألكم دقيق النظر في الحديث ما وجه المطابقة بين التبويب وبين الحديث، لأنه قد ورد الخلاف في عرق الكافر، لأنه قد قال الظاهرية بنجاسة عرق الكافر بل بنجاسة عين الكافر، نجاسة كلية. نعم. فإن كان الكافر نجسا فعرقه نجس، فقالوا بعيني بأن عين الكافر تكون نجسة. هنا يأتي السؤال: ما وجه المطابقة بين الحديث وبين التبويب، باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس؟ أين المطابقة هنا؟ أين الشاهد الذي يشهد للإمام البخاري في التبويب؟ نعم، هذا المعنى ممتاز يا سلفي، بوركت هذا المعنى. المؤمن أو المسلم لا ينجس فعرقه يكون ضمنا طائرا، هذا صحيح. أنا أريد الشاهد الذي يطابق التبويب. نعم، عندما قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، لما قال بذلك نزل عرق المسلم تحت المسلم العموم. نعم ممتازين، إذن العموم هنا الذي يشهد مطابقة للتبويب. قال باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس، هو الحق لابد أن تفهم، يعني أنا كنت أريد تفصيل منكم فوق ذلك، لكن أرضى به جزيت الجنة، أرضى به، وهو أن تقول بأن المني طاهر ليس بنجس، لأن النبي قال له سبحان الله إن المسلم لا ينجس، فما كان متحلبا منه كالعرق لأنه أيضا يكون ضمنا في هذا الباب، فإن إن كان المني لا ينجس فالعرق لا ينجس. لذلك قال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. في الحديث أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لقي أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه وهو في طريقه إلى المدينة وهو جنب، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة وهو يتحدث عن نفسه: فانخنست. فيها مسائل، المسألة الأولى تعظيم صاحب القدر، وأنه لابد للإنسان عند مقابلة صاحب القدر أن يكون في أحسن هيئة وأتم حال وأرفع مكانة، لأنه من تعظيم صاحب القدر تعظيم لنفسه، وهو معرفة الفضل لأهل الفضل، لقول الله جل في علاه: ولا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، ولأن الله جل في علاه قال: ويؤتي كل ذي فضل فضله. قال يا أبا بكر: لا يعرف لأهل الفضل فضلهم إلا أهل الفضل، فهذه تنم على فضله. لذلك لما جاء الوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم والرجل تأخر ليغتسل وليهيئ نفسه وليلبس الثياب التي تليق بمقابلة مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي مادحا: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: جبلني الله عليهما أم يعني اكتسبتهما؟ قال: جبلك الله عليهما. هنا لما مدح فيه هذه الصفة أنه تأخر حتى يتهيأ وحتى يظهر بالمنظر الذي يليق بهذا العظيم، لذلك مدح الله فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها تعظيم الكبراء وفيها معرفة الفضل لأهل الفضل، فأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عظم مكانة النبي وعظم قدر النبي. قال: فانخنست، وكما قالت أيضا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها: كنت في الخميسة مع النبي صلى الله عليه وسلم في لحاف واحد. قال: فانخنست فانسللت. فقال لي: ما لك أنفستي؟ قالت: نعم. قال: تعال، هذا أمر قد كتبه الله على بنات آدم. الغرض المقصود أنها تهيبت موضع النبي ومكان النبي، فلذلك علماؤنا يقولون هذا من باب معرفة الفضل لأهل الفضل. فلذلك قال أبو هريرة: قال: فانخنست فذهبت فاغتسلت. هذه أيضا من الدلالات الواضحة بهذا الفضل عند الفضلاء النبلاء، فإنهم يعرفون قدر الفاضل. قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك. وهذه من فضل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وفيها أيضا تفقد الكبير أو الولي للرعية، وتفقد وأن يتفقد أصحابه وأن يسأل عنهم، وإن دلت على المؤنسة والملطفة والمكانة أيضا والمكانة. فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فانظر هنا الحق بأن هذا يعني اللفظة هذه تلفت إلى أمرين مهمين، ما هما؟ في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له أبو هريرة: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهر، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهر. فقال سبحان الله أن المسلم لا ينجس. ماذا تفهم من هذه الجزية؟ لأن هذه المسألة الثانية في الفقه. قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهر. قال سبحان الله أن المسلم لا ينجس. حرصهم رضوان الله في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، تعظيم الصحابة القدر النبي ممتاز. ظنوا أنا ممتاز يا نعيم. طيب، قد نقول أيضا يعني إجابات جيدة، لكن الأصل أن نقول بأنه لما قال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، لم ينكر عليه ذلك، لم ينكر عليه ذلك. لما قال له سبحان الله المؤمن لا ينجس، لم ينكر عليه عظيم فضل أبي هريرة وفعل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في تعظيم قدر النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه أقره بذلك وبين له أن هذا من باب الفضل الذي كان فيه أبو هريرة، أنه عظم جناب النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتقيه حالة كونه جنبا. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقره على هذا، على هذا التعظيم، أقره عليه، لم ينكر عليه، لكنه تعجب على جهل أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن المؤمن لا ينجس. يعني هو تعجب من جهل أبي هريرة بهذه المسألة أن المؤمن لا ينجس، لذلك لما حرص على أن يبينها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله سبحان الله إن المسلم لا ينجس، قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، فأقره على ما فعل تعظيما وتوقيرا لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قد أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام في تعظيمهم لمكانته، لأن هذا فيه التعبد لله بتعظيمه، لتعزلوه وتوقروه وتسبحوه بكرة ونصيرة، التسبيح ينفرد به الله جل في علاه. فالتعزيل والتوقير والنصرة تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما أخذ يلعب في لحة النبي في صلح الحديبية، ضربه المغيرة بن شعبة بقبيعة السيف، قال: من هذا؟ قال: هذا المغيرة. قال: أي غدر، ما زلت في غدرتك إلى الآن. الغلط المقصود لما قال ذلك أي غدر ونظر إلى المغيرة كيف ينافح عن ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر إلى الصحابة، قام ورجع إلى أهل مكة، قال: ارجعوا، والذي نفسي بيدي، قد وفدت على كسرى وقيصر وملوك الحبشة، لم أجد أحدا يعظم أحدا مثل ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يعظمونه، إنه ما من أحد يحد فيه النظر، ولو تكلم الجميع يسكتون كأن على رؤوسهم الطير، هذا بن جم. قال: فإن تنخم فوقع في يد أحدهم دلك بها وجهه وبدنه، إياكم وإياه، يعني انتهى، ما في أحد يعظم أحد بهذا، هذا تعبدا. وهنا النبي أقره على ذلك، بل أقر أبا بكر عندما قال، عندما قال له: ما أرى حولك، عروة لما قال له: ما أرى حولك إلا أشوابا أو أوباشا من الناس سافرون عنك عما قريب، سبه مسبة شديدة، أقره النبي، بل أقره القرآن في ذلك تعظيما وتوقيرا لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقره هنا الإقرار. وهذا الإقرار له فائدة فقهية، ما هي يا شطار؟ يا رب يأتون بها. نعم، هو أقره النبي صلى الله عليه وسلم على تعظيمه لهذا، هذا من باب التعبد لله جل في علاه، أنهم يتقربون إلى الله تعبدا بتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من باب التشريع للأمة بأسرها، أنهم يتقربون إلى الله، وأعظم ما يتقربون به تعظيم النبي، لا يرفعونه فوق منزلة النبوة، وأيضا لا ينزلون عنها. الغرض المقصود، فقال له النبي مستفسرا: أين كنت أبا هريرة؟ ففيها كما قال علماؤنا تفقد الرعية. نعم، وفيها نعم التغليظ على أهل البدع، نعم، مستقى من التغليظ على أهل الكفر، لأنه لما لأن ممتاز والله، ده انتزاع قوي جدا يا أستاذ سعيد، وما كنت أتوقعه منك، لكن فضل الله يؤتي ما يشاء، هذا انتزاع قوي جدا صراحة. التغليظ في الإنكار على أهل البدع ممكن أنا أردها عليك وأسألك كيف انتزعت ذلك، ولا أجيبك أحسن، قل لي كيف انتزعت ذلك، كيف تفضل الله عليك بفهمها فانتزعت ذلك، قل. مفهوم جيد جيد، الحمد لله، والله أكبر، الله أكبر عليكم، حفظكم ربي. كيف انتزعت ذلك يا سعيد؟ لا لا يعني أبو الوليد والباشمهندس نعيم يجيبون عن سعيد؟ تجيبون عنه؟ قاربت جدا عمتا، خلاص أنا أجيبك، أنت قاربت جدا على أن أهل البدع لا يوقرون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعظمون مكانته، بل أهل البدع لازم فعلهم ولازم قولهم أن النبي قصر في البلاغ أو بالبيان، لازم هم لا يلتزمون بهذا اللازم، لكن هذا لازمه عدم التوقير، لازمه عدم التعظيم، لأنهم بذلك يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ أو في البيان، بالتقصير في البلاغ أو في البيان. نعم، فأنا نقول إذن بجواز التغليظ وشدة الإنكار على أهل البدع. فقال: أين كنت أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المسلم لا ينجس. وفيها التعجب من عدم، فيها التعجب من جهل، يعني من جهل من يعلم عنه أنه يعلم المسألة. وفيها أيضا بأن العالم مهما بلغ علمه لابد أن يجهل، من أن العالم مهما بلغ علمه لابد أن يجهل، لأن العلم بحر لا ساحل له. نعم، إذن في قول سبحان الله أن المسلم لا ينجس، كما قلت، التعجب من العالم كيف يجهل هذه المسألة، وأنت ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو الملهم، هو عالم الأمة بعد أبي بكر، فإنه أيضا قد جهل. قلت أبا الوليد قد جهل عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه مسألة التيمم عند انقطاع الماء وإن قام المرء جنبا فيصلي، ولم يفعل ذلك ولم يصلي بها، حتى لما قال له وسأله عمار وقال له: كنت معي في سفر؟ فقال له: لا أتذكر. قال: أكف عن الحديث؟ قال: لا نولك ما توليت. قال: لا نولك ما توليت، نولك ما توليت. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة أن العالم مهما تبحر قد يجهل، أن العالم مهما تبحر قد يجهل. وفي قوله سبحان الله المسلم لا ينجس استدل بها الظاهرية على أن الكافر ينجس، والعجيب أنهم لا يقولون بمفهوم المخالفة، ودليلهم في ذلك هو مفهوم المخالفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس. فلما قال ذلك إن المؤمن لا ينجس قالوا الكافر ينجس، واستدلوا على ذلك بتقصير قول الله جل في علاه: إنما المشركون نجس، فقالوا بأن عين الكافر نجسة، إذن عرق الكافر يكون نجسا. وهذا كلام بعيد جدا، لأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، هذا على التعميم حيا وميتا، فهذه أيضا فيها دلالة على طهارة المسلم حيا وميتا، ولقول النبي: كسر عظم الميت ككسره حيا. فالمؤمن على الطهارة وعلى الطهر سواء كان حيا أو ميتا، وأما الكافر فنجاسته المنصوصة في الكتاب: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، نجاسة اعتقاد، نجاسة اعتقاد، وإلا فقد أحل الله جل في علاه وأجاز النكاح من الكتابيات، وتعلمون أنها لا تنفك عن عرق وعن ملامسة، فهل إذا لمسها زوجها لابد أن يغسل يده؟ في كل مرة لن نرى ذلك، وهذه مشقة عظيمة جدا إن قلنا بهذا القول. والأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمامة بن أثال في السارية ولا ينفك العرق، ومع ذلك إن سال عرقه نجس المكان ولم يأمر صلى الله عليه وسلم بغسل السارية، دلالة على أنه لا ينجس، وأن المعنى في قول الله جل وعلا إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا، أي نجس اعتقاد، أي نجس اعتقاد. فيكون هنا في قول النبي سبحان الله المؤمن لا ينجس دلالة على طهارة المؤمن حيا وميتا، وأيضا فيه دلالة على فضل المؤمن وفضل أهل الإسلام. وأما بالنسبة للكافر فنجاسته حقيقة موجودة، لكن نجاسته نجاسة ليست عينية، ولكن نجاسة اعتقادية، نجاسة اعتقادية. الفوائد المستنبطة من الحديث: من حسن التعبد توقير النبي صلى الله عليه وسلم، من حسن التعبد، من حسن العبادة توقير النبي صلى الله عليه وسلم. من الأدب مجالسة الأكابر على أحسن هيئة. العلم بحر لا ساحل له، العلم بحر لا ساحل له. لو فيها سيرة تفضلوا.